شايفة ضحكة بتقويني مهما بيجرى لي، ولسه شايفة صحبة بتطمني وتهون عليا، ولسه شايفة ضحكة بتقويني مهما بيجرى لي، ولسه شايفة صحبة صحبة بتطمني وتهون عليا.